كان جزءا من 46 جزءا، لأن الوحي كان 23 سنة وستة أشهر كانت مقدمة له. والرؤيا الصالحة هي التي تتضمن الصلاح وتأتي منظمة وليس بأضغاط أحلام. أما أضغاط الأحلام فإنها مشوشة غير منتظمة، وذلك مثل التي قصها رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إني رأيت رأسي قد قطع، وإني جعلت أشتد وراءه ساعيا، أي وراء رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه. والغالب أن المرائي المكروهة من الشيطان. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى ما يكره أن يدفل عن يساره أو ينفث 3 مرات، وأن يقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وأن يتحول إلى الجانب الآخر وأن لا يخبر أحدا. وهذا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أخرجه البخاري، ونحوه في حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره 3، وليستعذ من الشيطان 3، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وفي رواية: أمره أن يتوضأ وأن يصلي. وهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في الصحيح. المسألة السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، من ذلك رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يذبح ولده، وهذا الحديث الذي مر. وكذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه في الأذان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق، كما أخرج ذلك أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وأبو بكر رضي الله عنه أثبت رؤيا من رأى ثابت بن قيس بن شماس فقال للذي رآه: إنكم ستجدون درعي تحت برمة وعندها فرس يستن. فلما أصبح الرجل ذهب إلى خالد بن الوليد وأخبره، فذهبوا إلى المكان ورأوا الدرع تحت البرمة عندها الفرس. وقد أورد ذلك الهيثمي في المجمع، وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. فنفذ أبو بكر وصيته لوجود القرائن التي تدل على صدقها، لكن لو دلت على ما يخالف الشريعة فلا عبرة بها ولا يلتفت إليها، لأنها ليست رؤيا صالحة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. والسب الشتم والتقبيح والذم وما أشبه ذلك. والدهر هو الزمان والوقت. والسب الدهر ينقسم إلى 3 أقسام: الأول أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، كأن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو من شدة برده وما أشبه ذلك، لأن الأعمال بالنيات. ومثل هذا اللفظ صالح لمجرد الخبر. ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام: هذا يوم عصيب. فإذا قصد الخبر المحض دون اللوم فهذا جائز. والقسم الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا، لأنه نسب الحوادث إلى غير الله. وكل من اعتقد أن مع الله خالقا فهو كافر بالله العظيم، كما أن من اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد فإنه كافر. القسم الثالث أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل، لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده، فهذا محرم ولا يصل إلى درجة الشرك، وهو من السفه في العقل والضلال في الدين، لأن حقيقة سبه تعود إلى الله رب العالمين. لأن الله تعالى هو الذي يصرف الدهر ويكون فيه ما أراده الله من خير أو شر، فليس الدهر فاعلا، وليس هذا السب يكفر لأنه لم يسب الله تعالى مباشرة، فقد آذى الله. لا يلزم من الأذية الضرر، فالإنسان يتأذى بسماع القبيح أو مشاهدته ولكنه لا يتضرر بذلك، ويتأذى الإنسان بالرائحة الكريهة كالبصل والثوم ولا يتضرر بذلك. ولهذا أثبت الله الأذية في القرآن، قال جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وفي الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ونفى عن نفسه أن يضره شيء، فقال جل وعلا: إنهم لن يضروا الله شيئا. وفي الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فإذا لا يلزم من الأذية الضرر، فقد آذى الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية، المراد بذلك المشركون الموافقون للدهرية بضم الدال على الصحيح عند النسبة، لأنه مما تغير فيه الحركة. والمعنى: وما الحياة والوجود إلا هذا، فليس هناك آخرة. ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يموت بعض ويحيا آخرون، هذا يموت فيدفن وهذا يولد فيحيا، ويقولون إنها أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شيء سوى هذا. وما يهلكنا إلا الدهر، أي ليس هلاكنا بأمر الله وقدره، بل بطول السنين لمن طالت عليه مدته، والأمراض والهموم والغموم لمن قصرت مدته. فالمهلك لهم على كلامهم هو الدهر، وما لهم بذلك من علم، ما نافية، وعلم مبتدأ خبره مقدم لهم وأكد بمن فيكون للعموم، أي ما لهم علم لا قليل ولا كثير، بل العلم واليقين بخلاف قولهم. إن هم إلا يظنون، إن هنا نافية لوقوع إلا بعده، أي ما هم إلا يظنون، والظن هنا بمعنى الوهم، فليس ظنهم مبنيا على دليل يجعل الشيء مضمونا، بل هو مجرد وهم لا حقيقة له، فلا حجة لهم إطلاقا. وفي هذا دليل على أن الظن يستعمل بمعنى الوهم، وأيضا يستعمل بمعنى العلم واليقين، كقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ويريد أنهم متيقنون من لقاء ربهم، فقد يستعمل الظن بمعنى العلم واليقين. والرد على قولهم بما يلي: أولا، قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، هذا يرده المنقول والمعقول. أما المنقول فالكتاب والسنة يدلان على ثبوت الآخرة ووجوب الإيمان باليوم الآخر، وأن للعباد حياة أخرى سوى هذه الحياة الدنيا، والكتب السماوية الأخرى تقرر ذلك وتؤكده. وأما المعقول فإن الله فرض على الناس الإسلام والدعوة إليه والجهاد لإعلاء كلمة الله، مع ما في ذلك من استباحة الدماء واستباحة الأموال والنساء والذرية. فمن غير المعقول أن يكون الناس بعد ذلك ترابا، لا بعث ولا حياة ولا ثواب ولا عقاب، وحكمة الله تأبى هذا. قال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الذي أنزل عليك القرآن وفرض العمل به والدعوة إليه لابد أن يردك إلى معاد تجازى فيه، ويجازى فيه كل من بلغته الدعوة. ثانيا، قولهم: وما يهلكنا إلا الدهر، أي إلا مرور الزمن، هذا يرده المنقول والمحسوس. فأما المنقول فالكتاب والسنة يدلان على أن الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. وقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وأحيي الموتى بإذن الله، وأما المحسوس فإننا نعلم من يبقى سنين طويلة على قيد الحياة كنوح عليه السلام وغيره ولم يهلكه الدهر، ونشاهد أطفالا يموتون في الشهر الأول من ولادته بل قبل ذلك، وشبابا يموتون في قوة شبابهم، فليس الدهر هو الذي يميتهم. ومناسبة الآية للباب أن في الآية نسبة الحوادث إلى الدهر، ومن نسبها إلى الدهر فسوف يسب الدهر إذا وقع فيه ما يكره. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أحيي وأميت. وفي الصحيح عن أبي هريرة إلى آخره. هذا الحديث يسمى بالحديث القدسي أو الإلهي أو الرباني، وهو كل ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. وقوله قال الله تعالى، تعالى مشتق من العلو، وجاءت بهذه الصيغة للدلالة على ترفعه جل وعلا عن كل نقص وسفل، فهو متعال بذاته وصفاته، وهي أبلغ من كلمة على، لأنها تحمل معنى الترفع والتنزه عما يقوله المعتدون علوا كبيرا. يؤذين ابن آدم أي يلحق بي الأذى، فالأذية لله ثابتة ويجب علينا إثباتها لأن الله أثبتها لنفسه، فلسنا بأعلم من الله بالله، ولكنها ليست كأذية المخلوق بدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقدم النفي في هذه الآية على الإثبات لأجل أن يرد الإثبات على قلب خال من توهم المماثلة، ويكون الإثبات حينئذ على الوجه اللائق به تعالى، وأنه لا يماثل شيئا في صفاته ولا يماثله شيء في صفاته، كما لا يماثل تعالى في ذاته، وكل ما وصف الله به نفسه فليس فيه احتمال للتمثيل، إذ لو كان احتمال التمثيل جائزا في كلامه سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيما وصف به نفسه لكان احتمال الكفر جائزا في كلامه سبحانه وكلام رسوله. يؤذين ابن آدم، ابن آدم شامل للذكور والإناث، وآدم هو أبو البشر، خلقه الله تعالى من طين وسواه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء كلها. واعلم أنه من المؤسف أنه يوجد عند الناس فكرة مضلة كافرة، وهي أن الآدميين نشأوا من قرد لا من طين، ثم تطور الأمر بهم حتى صاروا على هذا الوصف، ويمكن على مر السنين أن يتطوروا حتى يصيروا خلقا آخر. وهذا القول لا شك أنه كفر وتكذيب صريح للقرآن، فيجب علينا أن ننكره إنكارا بليغا وألا نقره في كتب المدارس. فمن زعم هذه الفكرة يقال له: الأبعد قرد في صورة إنسان، ومثله كما قال الشاعر: إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويجه بنتيه ببنيه في الخنا، علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا. وأجابه بعض العلماء بجواب فقال: أنت الآن أقررت أنك ولد زنا، وإقرارك على نفسك مقبول وعلى غيرك غير مقبول، ومثلك كما قال الشاعر: كذلك إقرار الفتى لازم له وفي غيره لغو كما جاء شرعنا. ولكن في الحقيقة يؤلم المرأة أن يوجد هذا بين أيدي شباب المسلمين، فبعض الناس أخذوا به على أنه أمر محتمل، والواقع أنه لا يحتمل سوى البطلان والكذب والدس على المسلمين بما يأتي به من التشكيك فيما أخبرهم الله به عن خلق آدم وبنيه. والشيخ رحمه الله يشير إلى نظرية النشوء والارتقاء والتطور وغير ذلك مما قرره ذلك اليهودي داروين، وأراد أن يفسد به على الناس ما ورثوه من اعتقادهم في وحي ربهم وما جاءت به رسلهم. وأيضا مما يحذر عنه كلمة فكر إسلامي، إذ معنى هذا أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد، هذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعر. والإسلام شرع من عند الله وليس فكرا لمخلوق. يسب الدهر، الجملة تعليل للأذية أو تفسير له، أي بكونه يسب الدهر، أي يشتمه ويقبحه ويلومه وربما يلعنه والعياذ بالله، يؤذي الله. والدهر هو الزمن والوقت. وقد سبق بيان أقسام سب الدهر. وأنا الدهر، أي مدبر الدهر ومصرفه، لقوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولقوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث أقلب الليل والنهار. والليل والنهار هما الدهر، ولا يقال بأن الله هو الدهر نفسه، ومن قال ذلك فقد جعل الخالق مخلوقا والمقلب مقلبا. فإن قيل ليس المجاز ممنوعا في كلام الله وكلام رسوله وفي اللغة، فالجواب إن الكلمة حقيقة في معناها الذي دل عليه السياق والقراء، وهنا في الكلام محذوف تقديره وأنا مقلب الدهر، لأنه فسره بقوله أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هما الدهر، ولأن العقل لا يمكن أن يجعل الخالق الفاعل هو المخلوق المفعول، المقلب هو المقلب والمقلب هو المقلب، العقل يحيل ذلك. وبهذا عرف خطأ من قال إن الدهر من أسماء الله كابن حزم رحمه الله، فإنه قال إن الدهر من أسماء الله، وهذه غفلة عن مدلول هذا الحديث وغفلة عن الأصل في أسماء الله. فأما مدلول الحديث فإن السابين للدهر لم يريدوا سب الله، وإنما أرادوا سب الزمن، فالدهر هو الزمن في مراده. وأما الأصل في أسماء الله فأن تكون حسنا، أي بالغة في الحسن أكمله، فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن ما يكون من الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة. ولهذا لا تجد في أسماء الله تعالى اسما جامدا أبدا، لأن الاسم الجامد ليس فيه معنى لا أحسن ولا غير أحسن. والدهر اسم من أسماء الزمن ليس فيه معنى إلا أنه اسم زمن، وعلى هذا فينتفي أن يكون اسما لله عز وجل لوجهين: الأول أن سياق الحديث يأباه غاية الإباء، والثاني أن أسماء الله حسنى. والدهر اسم جامد لا يحمل معنى إلا أنه اسم للأوقات، فلا يحمل المعنى الذي يوصف بأنه أحسن، وحينئذ فليس من أسماء الله تعالى، بل إنه الزمن، ولكن مقلب الزمن هو الله. ولهذا قال جل وعلا في الحديث القدسي وأنا أقلب الليل والنهار. أقلب الليل والنهار يعني يقلب ذواتهما وما يحدث فيهما، فالليل والنهار يقلبان من طول إلى قصر إلى تساو، والحوادث تتقلب فيه في الساعة وفي اليوم وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنة. قال جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهذا أمر ظاهر، وهذا التقليب له حكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر، لأن حكمة الله أعظم من أن تحيط بها عقولنا. ومجرد ظهور سلطان الله عز وجل وتمام قدرته هو من حكمة الله جل وعلا، لأجل أن يخشى الإنسان صاحب هذا السلطان والقدرة فيتضرع حينئذ لربه ويلجأ إليه. الحديث الذي مر ذكره أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وفي رواية لمسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. فإذا هذه الرواية أن فيها التصريح في النهي عن سب الدهر، فإن الله هو الدهر، وفي نسخة فإن الدهر هو الله، والصواب فإن الله هو الدهر. فإن الله هو الدهر أي هو مدبر الدهر ومصرفه، وهذا تعليل للنهي. ومن بلاغة كلام الله ورسوله قرن الحكم بالعلة لبيان الحكمة ولزيادة الطمأنينة، ولأجل أن تتعدى العلة إلى غيرها فيما إذا كان المعلل حكما. فهذه ثلاث فوائد في قرن العلة بالحكم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر لقوله لا تسب الدهر. المسألة الثانية تسميته أذى لله وهي مأخوذة من قوله يؤذيني ابن آدم. المسألة الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، فإذا تأملنا فيه وجدنا أن معناه أن الله مقلب الدهر ومصرفه وليس معناه أن الله هو الدهر. المسألة الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه وهي مأخوذة من قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر ولم يذكر قصدا. ولو عبر الشيخ المصنف بقوله إنه قد يكون مؤذيا لله وإن لم يقصد لكان أوضح وأصح، لأن الله صرح بقوله يسب الدهر والفعل لا يضاف إلا لمن قصده. وقد فات على الشيخ رحمه الله بعض المسائل منها تفسير آية الجاثية وقد سبق ذلك. قال الإمام المصنف رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي وضع الشخص لنفسه هذا الاسم أو رضاه به من غيره. وقاضي القضاة قاضي بمعنى حاكم، والقضاة أي الحكام، وأل للعموم قاضي القضاة، والمعنى التسمي بحاكم الحكام ونحوه كملك الأملاك وكسلطان السلاطين وما أشبه ذلك مما يدل على النفوذ والسلطان، لأن القاضي جمع بين الإلزام والإفتاء بخلاف المفتي فهو لا يلزم، ولهذا قالوا القاضي جمع بين الشهادة والإلزام والإفتاء، فهو يشهد أن هذا الحكم حكم الله وأن الحق للمحكوم له على المحكوم عليه، ويفتي أي يخبر عن حكم الله وشرعه ويلزم الخصمين بما يحكم به. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن من تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله، لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاء أو حاكم الحكام أو ملك الأملاك إلا الله جل وعلا، فالله هو القاضي فوق كل قاض وهو الذي له الحكم ويرجع إليه الأمر كله كما ذكر الله رب العالمين ذلك في القرآن المجيد. وقضاء الله رب العالمين ينقسم إلى قسمين، إلى قضاء كوني وقضاء شرعي. القضاء الكوني لا بد من وقوعه ويكون فيما أحب الله وفيما كره، قال جل وعلا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذا قضاء كوني وهو متعلق بما يكرهه الله، لأن الفساد في الأرض لا يحبه الله والله لا يحب المفسدين، وهذا القضاء الكوني لا بد أن يقع ولا معارض له إطلاقا. وأما النوع الثاني من القضاء فهو القضاء الشرعي، وهو كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والقضاء الشرعي لا يلزم منه وقوع المقضي، فقد يقع وقد لا يقع، ولكنه يتعلق بما يحبه الله عز وجل. الإرادة صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة لا تنكر يدل عليها العقل المجرد، ودلت عليها نصوص الكتاب والسنة كما دل عليها الإجماع. فهذا التنوع الحادث في الخلق من السماوات والأرض والسهول والوهاد والجبال والكثبان والبحار والأنهار، وهذا التنوع في الخلق من الأناسي والحيوانات والنباتات والجمادات والحشرات وما هو أدق من ذلك وما هو أعظم منه، هذا كله يثبت صفة الإرادة لله جل وعلا، لأن الإرادة هي تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة. فالإنسان كجنين في بطن أمه يمكن أن يكون ذكرا ويمكن أن يكون أنثى ويمكن أن يكون خنثى مشكلا وغير مشكل، ويمكن أن يكون سوي الخلقة ويمكن أن يكون مشوها، ثم هو يمكن بعد ذلك أن يكون طويلا أو قصيرا نحيفا أو سمينا، ويختلف جلده بحسب اللون الذي يجعله الله له، ثم ما يتقلب فيه بعد ذلك مما قضى الله وقدر، هذا كله قد خصص بشيء معين، فاختار الله رب العالمين له ما اختار، وخصص الله رب العالمين هذا الممكن بوجه من وجوهه الممكنة، فهذا من أعظم الدلالة على صفة الإرادة لله رب العالمين. الإرادة بالنسبة لله رب العالمين كونية قدرية ودينية شرعية. أراد في القضاء والإرادة الكونية القدرية بمعنى شاء، لا يقع في ملك الله رب العالمين إلا ما يريد، لا يعصى الله رب العالمين قهرا، فيأذن الله رب العالمين للمعصية أن تقع في ملكه مع كراهيته وبغضه له، وهذا مقتضى التكليف، لأن الله رب العالمين خلق الإنسان قابلا للخير والشر وهداه النجدين وأنزل إليه الكتب على الرسل الذين بعثهم إلى الناس ليبينوا لهم الحق والباطل والخير والشر. والإنسان خلقه الله رب العالمين ذا مشيئة تحت مشيئته وذا اختيار بقدرته جل وعلا فيختار، فإذا ما اختار عاد إلى ربه جل وعلا فحاسبه على اختياره، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فهذا مقتضى التكليف. فكان لا بد أن يكون الإنسان مختارا، فإذا اختار الباطل وإذا اختار الشر وإذا اختار المعصية فإن شيئا من ذلك لا يمكن أن يقع في ملك الله إلا بأمر الله رب العالمين، لا يعصى الله جل وعلا قهرا، فيأذن الله بوقوعه في ملكه مع كراهيته له، ثم بعد ذلك يحاسب عليه، لأن الإنسان لا بد من إثبات المشيئة له تحت مشيئة الرب جل وعلا، وإلا فإنه يكون مجبرا. والجبرية يقولون إن الإنسان لا يملك من أمر نفسه شيئا، فإن أتى بالحسنة وأطاع فهو مجبور على ذلك، وإن أتى بالسيئة وعصى فهو مجبور على ذلك. وهذا اتهام لله رب العالمين بوصفين ذميمين، بالظلم أو بالعبث، لأن الله تعالى إذا كان خلق الإنسان مجبرا فأتى منه ما نهاه عنه وهو مجبر على الإتيان به، فإنه إذا حاسبه على ما هو مجبر عليه يكون قد ظلم، وإذا ما خلق الإنسان مجبرا على أن يأتي بالحسنة وهو مجبر عليها فإنه إذا أثابه يكون عابثا، ولكن آتاه مشيئة تحت مشيئته وشاء في الإرادة الكونية القدرية كما هو معلوم، وأراد بمعنى واحد، فأراد في الإرادة الكونية القدرية بمعنى شاء، ولا بد أن يقع المراد. والله رب العالمين لما خلق الإنسان مختارا وجعل له مشيئة تحت مشيئته، جعل الله رب العالمين هذا الإنسان مخيرا أن يفعل الطاعة وأن يأتي المعصية، وأنزل الله رب العالمين إليه الأوامر والنواهي، وهذه هي الإرادة الشرعية. الله يريدنا مصلين، صائمين، مزكين، فاعلين للخير، منتهين عن الشر، ولكنها إرادة شرعية، والإرادة الشرعية غير ملزمة. فالله رب العالمين يأمر الناس بالصلاة، فمنهم من يصلي ومنهم من لا يصلي، وهذا مناط التكليف. ولو أنها كانت إرادة كونية قدرية ما وجد فيهم واحد لا يصلي، فهذا ما يتعلق بالقضاء الكوني والقضاء الشرعي. القضاء الشرعي كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي لا يلزم منه وقوع المقضي، قد يقع وقد لا يقع. فكثير من الناس لا يعبدون الله، وبالوالدين إحسانا، كثير من الناس لا يحسنون إلى الوالدين، وهذا القضاء الشرعي يتعلق بما يحبه الله. فإن قلت إذا أضفنا القضاة وحصرناهم بطائفة معينة أو ببلد معين أو بزمان معين، كأن يقال قاضي القضاة في الفقه أو قاضي قضاة المملكة أو قاضي قضاة مصر أو قاضي قضاة الشام أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز هذا؟ الجواب هذا جائز، لأنه مقيد، ومعلوم أن قضاء الله لا يتقيد، فحينئذ لا يكون فيه مشاركة لله عز وجل، على أنه لا ينبغي أيضا أن يتسمى الإنسان بذلك أو يسمى به وإن كان جائزا، لأن النفس قد تصعب السيطرة عليها فيما إذا شعر الإنسان بأنه موصوف بقاضي قضاة الناحية الفلانية، فقد يأخذه الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله، وهذه مسألة عظيمة لها خطرها إذا وصلت بالإنسان إلى الإعجاب بالرأي بحيث يرى أن رأيه مفروض على من سواه، فإن هذا خطر عظيم، فمع القول بأن ذلك جائز لا ينبغي أن يقبله اسما لنفسه أو وصفا له ولا أن يتسمى به، فإذا قيد بزمان أو مكان ونحوهما فالجواب إذا قيل هل يجوز أو لا يجوز أنه جائز، ولكن الأفضل ألا يفعل. لكن إن قيد بفن من الفنون فهل يكون جائزا؟ مقتضى التقييد أن يكون جائزا. لكن إن قيد بالفقه بأن قيل عالم العلماء في الفقه، وقلنا إن الفقه يشمل أصول الدين وفروعه على حد قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا على المعنى العام يشمل الدين كله، فصار فيه عموم واسع. ومعنى هذا أن مرجع الناس كلهم في الشرع إليه، فهذا في النفس منه شيء والأولى التنزه عنه. وأما إن قيد بقبيلة فهو جائز، لكن يجب مع الجواز مراعاة جانب الموصوف ألا يغتر ويعجب بنفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمادح كما في الصحيحين من رواية أبي بكرة رضي الله عنه: قطعت عنق صاحبك. وأما التسمي بشيخ الإسلام كأن يقال شيخ الإسلام ابن تيمية أو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أي أنه الشيخ المطلق الذي يرجع إليه الإسلام، هذا لا يصح، إذ إن أبا بكر رضي الله عنه أحق بهذا الوصف لأنه أفضل الخلق بعد النبيين. ولكن إن قصد بهذا الوصف أنه جدد في الإسلام وحصل له أثر طيب في الدفاع عنه فلا بأس بإطلاقه. وأما بالنسبة للتسمي بالإمام فهو أهون بكثير من التسمي بشيخ الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى إمام المسجد إماما ولو لم يكن عنده إلا اثنان. لكن ينبغي أن ينبه أنه لا يتسامح في إطلاق كلمة إمام إلا على من كان قدوة وله أتباع كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ممن له أثر في الإسلام، لأن وصف الإنسان بما لا يستحق هضم للأمة. لأن الإنسان إذا تصور أن هذا إمام وهذا إمام هان الإمام الحق في عينه. قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ومن ذلك أيضا آية الله وحجة الله وحجة الإسلام، فإنها ألقاب حادثة لا تنبغي، لأنه لا حجة لله على عباده إلا الرسل. وأما آية الله فإن أريد بها المعنى الأعم فلا مدح فيه، لأن كل شيء آية لله عز وجل كما قيل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وإن أريد المعنى الأخص أي أن هذا الرجل آية خارقة فهذا في الغالب يكون مبالغا فيه. والعبارة السليمة أن يقال عالم، مفت، قاض، حاكم، إمام لمن كان مستحقا لذلك. وابتذال هذه الألقاب وإطلاقها على من لا يستحقها، بل بعضهم لا يستحق أن يكون شسعا لنعل من يستحقها، كما ترى عند الروافض في قولهم لجهالهم الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم ويرمون عائشة رضوان الله عليها بالخنا وقد برأها الله من فوق سبعة أرقعة، ويتهمون الصحابة بتحريف القرآن وتغييره إلى غير ذلك من طوامهم يسمونهم بالآيات. فإن أرادوا أنهم آيات على أن الله تبارك وتعالى يخلق من الأناسي من يتدنى دون مرتبة الحيوانات فذلك، وإلا فهم كذبة في ذلك بلا مرية كما هو معلوم. قال الإمام المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. أخرجه الشيخان في صحيحيهما. إن أخنع اسم، إن أوضع اسم، والمراد بالاسم المسمى، فأوضع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لأنه جعل نفسه في مرتبة عليا، فالملوك أعلى طبقات البشر من حيث السلطة، فجعل مرتبته فوق مرتبتهم، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. ولهذا عوقب بنقيض قصده فصار أوضع اسم عند الله إذا قصد أن يتعاظم حتى على الملوك فأهانه الله جل وعلا. ولهذا كان أحب اسم عند الله ما دل على التذلل والخضوع كعبد الله وعبد الرحمن، وأبغض اسم عند الله ما دل على الجبروت والسلطة والتعظيم، لا مالك إلا الله، أي لا مالك على الحقيقة الملك المطلق إلا الله عز وجل، وأيضا لا ملك إلا الله عز وجل. ولهذا جاءت آية الفاتحة بقراءتين: ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، لكي يجمع بين الملك وتمام السلطان. فهو سبحانه ملك مالك، ملك ذو سلطة، ذو عظمة وقول نافذ، ومالك متصرف مدبر لجميع مملكته. فالله له الخلق والملك والتدبير، فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله. قال جل وعلا: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فالاستفهام بمعنى النفي، وقد أشر بمعنى التحدي، أي إن وجدتموه فهاتوا. وقال تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم، ففيها توكيد وحصر، وهذا دليل انفراده بالخلق. وقال جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالذين اسم موصول يشمل كل من يدعى من دون الله، لن يخلقوا ذبابا، وهذا على سبيل المبالغة، وما كان على سبيل المبالغة فلا مفهوم له كثرة أو قلة، لأنهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا أصلا. قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك. وقال سبحانه: قل اللهم مالك الملك، وهذا دليل انفراده بالملك. وقال سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقال جل وعلا: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قال المصنف رحمه الله: قال سفيان مثل شاهان شاه. سفيان هو ابن عيينة، والذي ذكره هذا باللغة الفارسية، فشاهان جمع بمعنى أملاك، وشاه مفرد بمعنى ملك، والتقدير أملاك ملك أو ملك الأملاك، لكنهم في اللغة الفارسية يقدمون المضاف إليه على المضاف. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، وهذا عند مسلم في الصحيح. أغيظ من الغيظ وهو الغضب، أي إن أغضب شيء عند الله عز وجل وأخبثه هو هذا الاسم. وإذا كان سببا لغضب الله وكان خبيثا فإن التسمي به من الكبائر. أغيظ فيه إثبات الغيظ لله عز وجل، فهي صفة تليق بالله عز وجل كغيرها من الصفات، والظاهر أنها أشد من الغضب. وقوله أخنع يعني أوضع. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك، وهي مأخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. والمصنف يقول: النهي عن التسمي، والنهي شرعا لا يستفاد من الصيغة المعينة المعروفة فحسب، بل إذا ورد الذم عليه أو سب فاعله أو ما أشبه ذلك فإنه يفيد النهي. وصيغة النهي هي المضارع المقرون بلا الناهية، كقولك لا تفعل. ولكن إذا كان هناك ذم أو وعيد أو ما أشبه ذلك فهو متضمن للنهي وزيادة. المسألة الثانية: أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، كقاضي القضاة وحاكم الحكام وشاهان شاه في الفارسية كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله. المسألة الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، أي لم يقصد أنه ملك الأملاك أو قاضي القضاة، لعلمه أن هناك من هو أبلغ ملكا وأحكم قضاء. وإذا سمينا شخصا بقاضي القضاء أو حاكم الحكام وهو ليس كذلك بل هو من أجهل القضاة ومن أضعف الحكام، جمعنا بين أمرين: بين الكذب والوقوع في اللفظ المنهي عنه. وأما إذا كان أعلم أهل زمانه أو أعلم أهل مكانه ويرجع القضاة إليه، فهذا وإن كان القول مطابقا للواقع لكنه منهي عنه، مع أن القلب لم يقصد معناه. المسألة الرابعة: التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه، يؤخذ من قوله لا مالك إلا الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى العلة وهي لا مالك إلا الله، فكيف تقول ملك الأملاك وهو لا مالك إلا الله عز وجل؟ والفرق بين ملك ومالك أنه ليس كل ملك مالكا وليس كل مالك ملكا، فقد يكون الإنسان ملكا ولكنه لا يكون بيده التدبير، وقد يكون الإنسان مالكا ويتصرف فيما يملكه فقط. فالملك من ملك السلطة المطلقة، لكن قد يملك التصرف فيكون ملكا مالكا، وقد لا يملك فيكون ملكا وليس بمالك. أما المالك فهو الذي له التصرف بشيء معين كمالك البيت ومالك السيارة وما أشبه هذا، فهذا ليس بملك، يعني ليس له سلطة عامة. ويستفاد من الحديث أيضا إثبات صفة الغيظ لله عز وجل، وأنه يتفاضل لقوله أغيظ وهو اسم تفضيل. ويستفاد من الحديث أيضا حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم، لأنه لما بين أن هذا أقنع اسم وأغيظه أشار إلى العلة وهو لا مالك إلا الله. هذا من أحسن التعليم والتعبير، ولهذا ينبغي لكل إنسان يعلم الناس أن يقرن الأحكام بما تطمئن إليه النفوس من أدلة شرعية أو علل مرعية. قال ابن القيم رحمه الله: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فالعلم أن تربط الأحكام بأدلتها الأثرية أو النظرية، فالأثرية ما كان من كتاب أو سنة أو إجماع، والنظرية العقلية يعني العلل المرعية التي يعتبرها الشرع. قال المصنف رحمه الله: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. أسماء الله عز وجل هي التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها مباحث كثيرة. هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ باعتبار دلالاتها على الذات تكون مترادفة، لأنها وإن تغايرت تدل على ذات واحدة. فمن حيث دلالة الأسماء الحسنى على الذات، العليم هو الحكيم، هو السميع هو البصير، هو القدير هو العلي، لأنها تدل على ذات واحدة فهي مترادفة بهذا الاعتبار. وأما باعتبار دلالتها على المعاني والصفات التي تتضمنها تلك الأسماء فهي متباينة، فليس المعنى الذي يدل عليه اسم الله تعالى العليم كالمعنى الذي يدل عليه اسمه تعالى القدير، فهي متباينة بهذا الاعتبار من حيث ما دلت عليه من المعنى أو الصفة، وإن كان بعضها قد يدل على ما تضمنه الآخر من باب دلالة اللزوم. فمثلا الخلاق يتضمن الدلالة على العلم المستفاد من اسم العليم، لكنه بالالتزام، وعلى القدرة المستفادة من اسم الله القدير، ولكن بالالتزام، لأنه لا يمكن أن يخلق إلا من كان عليما ذا قدرة، فإن الذي لا علم عنده لا يخلق شيئا، ولو كان عنده علم ولا قدرة لديه فإنه لا يخلق شيئا. فإذا قلنا اسمه تعالى الخلاق فهذا يتضمن بدلالة اللزوم العلم المستفاد من اسمه العليم والقدرة المستفادة من اسمه تعالى القدير، ولكن بدلالة الالتزام، كما أن الأربعة تدل على الزوجية بدلالة الالتزام، فلا بد من احترام أسماء الله جل وعلا، ويغير الاسم لأجل ذلك الاحترام. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينزعنا شكر نعمته التي أنعم علينا وعلى والدينا، وأن يجعلنا من الصالحين، وأن يصلح لنا في ذرياتنا، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يرحم الإمام المصنف رحمة واسعة، وأن يغفر له، وأن يرحم العلامة الشارح رحمة واسعة، وأن يغفر له، وأن يرحمنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها رحمة واسعة، وأن يغفر لنا أجمعين ولآبائنا وأمهاتنا في الحياة وإذا صاروا تحت أطباق الثرى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.